قولهم أن أفعالهم هي أفعال الله، وغلاتهم يقولون أفعالهم عين فعل الله، أفعالهم عين فعل الله. وقابلهم قوم وهم القدرية النافية للقدر، فأخرجوها عن أفعال الله وأنها ليست بتكوينه، وقالوا إن الذي يفعل العدل من غير قضاء الله وقدره، فلازم قولهم أن العدل يخلق مع الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يرون أن الخالق إثنان، وهم في اعتقادهم هذا كأنهم مثل المجوس الذين يقولون بذلك. فهدى الله أهل السنة والجماعة فأثبتوا أفعال الله ولم يغلوا فيها، فآمنوا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العبد له فعل ومشيئة وقدرة لكنها تابعة بمشيئة الله وقدرته ومشمولة بالخلق. وإنما تكون بفعل الإنسان وهي مشمولة بالخلق، لأن أفعال العباد قدرت بإرادة وقدرة، والذي خلق فيه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل. لو شاء الله تعالى لسلب الإنسان قدرته فلم يستطع، ولو أن أحدا قادرا ولم يرد الله فعلا لم يقع الفعل منه. فنحن نفعل باختيارنا وقدرتنا، والذي خلق فينا الاختيار والقدرة هو الله عز وجل. ومن هذا الباب نقول ألا أفعال الله ألا أفعال العباد مخلوقة، وهي تقع باختيارهم ومشيئتهم، ولكن اختيارهم ومشيئتهم تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه هي المسألة الثانية الوسطية أهل السنة بين الجهمية والقدرية. وقد اشتد نكير أهل السنة على هاتين الطائفتين كعبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهم ممن في واقع عهد الصحابة. هؤلاء ظهروا في البصرة عندما خرجوا بهذا الرأي، وانتقل بعد ذلك إلى المسألة الأخرى في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره. والوعيدية يشمل المعتزلة والخوارج، وسموا قدرية لأن وهم المعتزلة لأنهم يرون أن الإنسان مستقل في علمه، والمرجئة ثم مرجئة إما من الإرجاء إما من الرجاء لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوحي، وإما من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان. ولذلك يقولون الأعمال ليست من الإيمان، والإيمان هو الاعتراف بالقلب فقط. فأهل السنة والجماعة بين هاتين الفرقتين الضالتين، بين المرجئة حيث يعقلون نصوص الوحي ولا يعتقدون حقيقة الوعيد، ويرون أن عصاة المؤمنين على خطر إن لم يتجاوز الرب عنهم، بل يغلبون جانب الرجاء، لا يرون ذلك. عصاة المؤمنين الذين هم خطر في معاصيهم هم لا يرون ذلك، هم يرون أنهم ما داموا نطقوا واعترفوا بقلوبهم فلا يضر مع المعصية مع الإيمان معصية ومع المعرفة معصية، فهم يغلبون جانب الرجاء ويتأخر منهم العمل. ونصوص الوعيد التي جاءت في النار ونفي الإيمان حملوها على الكفار وليس على عصاة المؤمنين، وهذا من جهلهم واعتمادهم على عقولهم وتركهم لهم السلف. والوعيدية من القدرية وغيره بدون نصوص الوعيد ويغلون في إثباتها ويجدون فيها، ويرون أن من توعد فيها بعصاة الموحدين فهو من المخلدين في النار، حكمه حكم الكفار والمشركين. وأهل السنة يثبتون نصوص الوعيد ويمرونها كما جاءت ولا يحصلونها، مع مراعاة شيء آخر وهو أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يغلبون جانب الرجاء فيتأخر منهم العمل، بل يرون أن العمل من الإيمان، وأن الإنسان العاصي يحب الوعيد وهو متوعد عليه، وإن مات على الكبيرة فيخشون على المسيء ويرجون المصيب والمؤمن الطائع، ولا يحكمون لأحد بجنة ولا نار، ولا يرون أن عصاة الموحدين مثل الكفار ولكن يخشون عليهم. وسبب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجئة أن كل واحد منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء، ينظر من جانب واحد، فالوعيدية نظروا إلى نصوص الوعيد ولم ينظروا إلى نصوص الوعد والرحمة والعفو والمغفرة والشفاعة. والمرجئة نظروا إلى نصوص